بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة النور غارهان قصة إفكية عائشة رضي الله عنها هي صفوان بن معطل صحابي سواق هذا وحن ندن بيسي إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وركاس اكل قادنيسن او افكين اد كدهيسن وحادن اقون اي علم اولهينا اود املينيسن اني وح فدته اله اكتسن اي كوينتهي ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإدمن لبعض ومدي هراء كدن بيسي هراء وحوصى مرني ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إلهي أدوسا إذن حريصا أدون إي آخرة وحايد تابلها هذا كأضحك شيئا عذاب وي لكن إلهي إذن حريصا وإذا كتبت أكبر إذنك الله تلقى لي إن سؤال الله أبتان حدود لك أوفيه كوي أيب منافقين تهاي أرنك تولينا له عذاب عظيم علينا سك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم أصدق التوبات إيا منا لكم الدوين حدودنا لكم أوفين تنمرك وإدبين لبعض ووحل لي هاي محاء وناجي ويسان ملاها ولدي ويسان مرك هذا الكاس مقشان waxaan inaan ku hadalno ma haboonay oo haasti nabiga kaleey salaam oo afiifada dhowrsan iyo gurigi nabiga oo wax laga sheegay arinkaas in lagu hadlo ma haboonay waana masabid aad u weyn walaw la id samictumuhu markii aad maqasheen iftiga qultum haladi weeseen ما يكون لنا أرنكاس إفكيغا نوما هبونا ما يكون لنا يعني ما يجوز لنا ولا ينبغي ولا يليق نوما هبونا نوما عمتنته مناسب معها أن نتكلم بهذا إنا وركا كوها ظلنه مناسب معها سبحانك يعني إلا إذا حمان ننكهفا نقصان لن كهفن كعبلا هذا بهتان وركان إفكيا ومسبب عظيم أدوي سبحانك يعني ومرك أرخوض ليال يتعجب أرن كان يعني كما هبانين تتك مؤمنين تأني دحقلا ولولا إذ سمعتموه مركي أدمقشان إفكيا قلتم حلته ويسان ما يكون لنا أننا نوما هبونين أن نتكلم بهذا وركان إنا كو هذلنا سبحانك إله واتكو فانتهي هذا الكاس إيا وحلم ذا إن لغركع النبي عليه الصلاة والسلام حاس كيسي إيا عرد كيسي هذا بهتان عظيم ومصبد وين يعظكم الله الله وإذواننا يا أن تعودوا إنا أولابتان لمثله وركاس وكلا أبدا ولي فنهد وعد عضي لكن إلهي وعودك واننا يا هذا الله سوكلا إنا أذن أولابتان ولي ووحلم إذا مستقبلك إسايد كدعين إن كنتم هداتهين مؤمنين أدد إلهي رميه يا رسول كيسا أو إلهي يا رسول كيسا وحي أي مارتي كالدقاء وحونا سننا أذكو فالحمى أبدشا وإلهي ما الدورين رسول كيسى محمد قفان لو سنين وعفيفاهين هذه كان محاكو شاكتان قف مارتي يعني زينة كتوتو ده يعيدكم الله الله وحيدي كوانين يا وإذا كرّب يا أن تعود إن الله بتان لمثل هذا الكاس وكلا أبدا ولكن إن كنتم مؤمنين أداد كوا إيمان لأته ويبين الله الله وعدينا يا لكم أذنك الآيات آيات إلهي وعدينا يا أحكام شرعية هي حكمة إلهي وكلا يا أركان وانا يصامرني ان شرع هذا نقاض منه لاتكي افكي والمسمي شرع معه بل هو خير لكم امتحان ايها يصامرين يعني دم بيبا الله قد عافي مصبتك المسمي قرآن بالمسوى الدجي الى قيام ساعة الاخرين مرك شرع معه خير بأي النغطي ولا بري علي وقرآن كبه بري علي ويبين الله الله وعد لكم أذنك الآيات آيات إذن عديه والله ألا عليم وألك علم بدن وحا أذنك مثل حدينا حكيم هدنا حكمة شرعي سيئة قدرتي سيئة أي حكمتك لسيه وحبث يعيارا معنا وحكس حكمة مكفر سنه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإدبن سدحات وفكي هذا الكاس حن مقلي ومارتي سيفافي وضطك كباهي أرنتاس إني سنوحفي عنهين بالغ ادبنه ولبا على بالغ رتيبي ددك جعل ددك مؤمنين تا ان اي حمان تود فافته ددك جعل او كو استريحيه فافتان كمالت حمانت ان الذين كوا يحبون جعل ان تشيع الفاحشه حمانت اني كو فافته زنادا يا معاصدا هي محرمات قدام وفاحشة وحفالحهم ذاتك الجعل مركب إني فاحشة كفافته في الذين آمنوا ذاتك مؤمنين تعا اللهم وإليهم كواس جعل فاحشة فافتان كذا عذاب أليم عذاب حنوجية في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة والدنيا دين حدود دي بلقوا فينا يا آخرنا هذا وحباء إياه والله يعلم الله وأجيها مصالح ديننا أو دين سوبرة وأنتم لا تعلمون لكن أريكم أجدين وحضن إديها هي واحد إدين كؤة هي واحد مصلحة إدين عمدنا أجدين إن الذين ذاتك يحبون جعل أن تشيع الفاحشة حمانت إن يكفافته زنا يوح إلا مذا وفاحشة محرماتك معاصي منكراتك كل وذا فاحش اللهم في الذين آمنوا ضدك المؤمنين تائنا يحمان تكفها افتضتك الجعل لهم عذاب أليم عذاب حنوجي إليهين في الدنيا والآخرة الدنيا آخرة لبذبا والله يعلم إلهي وحوقي أذيك مصالح ديناء وأنتم لا تعلمون لك أذيكم وحوقي دينين مؤمنين توحى الرباح ومن تودا إلا أسطر أو سطر قاسة أدونا أسطر كهليسا لكن هذا جعشا إني حمان تكفى أخته أدينا لما رتي حمان تاس فافتان كذا أجعلاتي عذابك مسوكاري ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله الرؤوف الرحيم ولولا فضل الله وما كيس الدحات ولا سعيد إلهي تفضل كيس إيا برواقين كيس عليكم إذا كنت تفضلي ورحمته إيا نحريس كيس هذا سجير لهين وهلاكسن لهيدا وان الله الا رؤوف والله اطرد بدن ادومدي سرحيما ان نحرس بدن او الهي عقوبات كما كنت كسو ددجين او مارت ديب لوغا دغاي وخي اي استاهيلان ان لوغ فولين ورحمته الهي ولولا فضل الله عليكم الهي فضله سدوس الجرير اذ كنت تفضلي ورحمته ان حريستيسا جوابك لو دارسك جاب يعني وحكى لدعي لهاي وان الله الا رؤوف والله ترد بدن ادومديسا رحيم ان حريستا سيده دراده توبدي كاقبلاي دتكي وراغسناي او لا طهيراي حدودي لغا اوفيه قدفك اهد سديتك الجهاد كوي كلا الله ربينا ده منافقين تانا والله ما شيغنا حتى حدود لغا ما اوفيد يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر الى نفر يا نغريب يا انان قادن ودوين كشيطان ودوين كشيطان يا وحدتك وفرايو وانا لوغ ديغيا ارنكاس وانا رحنا وضد في عن او الهي رسولك سرالك يين او نلوت الماما لكن وحي نلوت ديده وانا ااديد ولولا فضل الله يا ايها الذين امنوا تتك مؤمنين تاهو لا تتبعوا رائننا خطوات الشيطان شيطان كتلابوين كيسا يا ودوين كيسا يا ميلها امره خطوه وطلابه طلابه ما كمال لو سوده جد اه باي كو سوتها انت با مره شيطان كميلها او مري يا ودوينك وددك كو دوميو او ك لاحسن ودد حقا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبل شاس ما كو ودوين الشيطان كو كلهخداي وددي مستقيم كهاي او الى رالك اهاي يا ايها الذين امنوا ددك ايمانك لغا هليو لا تتبعوا راعينا خطوات الشيطان شيطان كتلابوين كيسا يا ودوين كيسا يا ميلها امره يا وحا ددك فرايو ومن يتبع افكر راعه خطوات الشيطان شيطان كتلابوين كيسا ودوين كيسا فإنه شيطان يأمر ذاتك وحفريا بالفحشاء والمنكر فحشاء وحالة فالحن هذا الحن زنا لواد معاصي ومعنى أن فحشاء يتكوص عروريس ومن يتبع وفك الراعة خطوات الشيطان شيطان كودوين كيسا فإنه شيطان كومن حيو أعلم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أليه وعدب كوية عدب قال يا إن أمارت كلها على سيف لنك راع الشيطان تلابوين كيسا إنه وناك فر لك مسؤول فإنه يأمر بالفحشاء حمان أيضتك فريا والمنكر يوح شرعه إنكره أو سنرالك أهين بل فريا إلهنا وحو فريا ضدك وحو ناسا والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا شهدان وحوك فريا حمان أولا وحال وحي إمارتي نفتاد الربطه وفاحشة منكرة ولولا فضل الله إلهي تفضل كيسا عليكم إذ كنت تفضلي برواقضة إيا النعمة أولين قلي ورحمته إيا النحريس تيسا ديسا جيرين يعني وبابي إله إذن ما زكى منكم إذ كمان نذيفيان من أحد قفنا أبدا ولقي إلهي دوسا النحريس تيسا إذ كفير oo usan idin naxariisan qof dambiga laga tahiri lahay ama tooba laga aqbali lahay ama shirki laga ilaali lahay iyo fujuur iyo xumaan ma jirto laakiin ilaahay baa idin naxariistay oo had iyo jeer yani maaragtay idinla jooga inuu idinka toobada aqbalo ولولا فضل الله عليكم ورحمته الى فضله سيئا حريصي سادس الجرين ما زكى منكم اذا كما نظيفين اذا كما طاهران من احد قفنا ابدا وليين وقف الهي الدوره توبك ارزاقا ان وصلابته نفتي سوء كطاهره يا شركي يا فجور يا فاسق نمو iy akhlaaq hun laakin hadii arintaas ay sa jirin qofna maarta ma fakareen walakin allah hasiya shay alla yuzakki wa nadifiya man yashaa idu doono oo khalqigiisa kamida qof doorana waa lumiya oo wala baadiyeen walakin allah yuzakki man yashaa ilaahi qofku doono wa nadifiya قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من تزكى وراك ما ربنا كتب والله ألا سميع وألا مغلط بدن لأقوال عباده الدوام دي سوحا يكو هذا الليان ألا ومغليا عليم هدنا وأقيها قفكي هنون متيستة يقفكي بادي متيستة أساك ليقان حكمة دي سا يعني يا قدرتي ساقو ارورتي ارنكاس ولا ياتري اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ايضا وحي سو دغتي مركي ابو بكر الصديق رضي الله عنهما وكغوستي نفقدي يبيلكي وسين جري مصطح ابن اثاثه او اي ابروداك اهايين او نن مهاجر اهاي واحنا ان هيسن غري ابو بكر كنولاي او ابو بكر ودقالي جري وحنا كقيب غلاي افكي عائشه حدودي بالغا اوفيي سو نن مهاجر اهاي xuduudii markii laga oofiyay oo ogaaday Abu Bakar inuu ku jiro ayuu Abu Bakar wuxuu ku dhaartay inuu san mar dambe nafaqeyn oo soo xasiinay aduu ka qayb qaatay ifkigi markaas aayadan soo degtay oo Ilaahay uu ku leeyahay dadka hantida haysta iyo maaratay hodantinimada iyaysan ka dhaaran inay siiyaan dadkii qaraabadooda ahaay ama dadkii masaakiinta ahay ama dadkii muhaajiriin fi sabiilillah hana iska afiyeen wixii tagay ha asturan hana ka jeesteen ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum thumma ja'alidin ilahi idin dhaafo dunubtiina markaas ribaan hubbu markaas soo celiyay nafaqadi oo nafaqayn jiro biir jiray mistah Abu Bakar dad qaraaba iska daayay wuxuu wax siin jiray dad asaga ka fog oo muslimiina oo diinka lagu dhibay ama uu xoreeyay oo surad maarad dhan looga hadlay arintiisa wala ya'tali yaysan dhaaran ulul fadli minkum dadka idin kamida oo ahlul fadliga ah wasa'ati iyo dadka maal qabeenka ah an yu'tu inay siyaan yeesa ka dhaaran ulil qurba dadka qaraabada ah wal masaakiina dadka aan waxba haysan dalayd ah wal muhaajiriina fi sabiilillah jidka ilaahay dadka ku soo hijrooday inay wax siyaan yeesa ka dhaaran oo dhaartii awl u dhaartay yeesan koor istaagin inuu wax bixiyo آيات لما احنا وحبصها مرة سورة البقرة أو آيات دان شبه ده ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس وأرتي دارت دارت مركها كده يجينا متك قدبا وهرت أجن خيرك يا وناج يا طاعة هكذا يجينا دارت إلى السمية حل لو قدبه قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم دارتنا كفار قدبا الله بنية السمية كفار قدك يوحي خير كان السمية دارتنا مركها وناقص الله بتي لكن وان نارتي مي إلى وحاس نار بعيد نعري وحجر ما نار تدي كان نعري كفار جد بالغوص مي وكلا ركض إن كنت أجمع تدو حكفي عن أتران وان نارتي إن نار تدي أدي وخير وكجره أرجع كلا ركض إن أسول الله ركض كفار جد مسميس ولا يعتلي يسن نارا أولو الفضل منكم dadka aan fadliga ah oo dheeraadka iyo hantida iyo wasxiga haysta wasaacati iyo dadka maal qabeenka Ilaahay wasxi u siiyay an yu'tu inay siiyaan yeesa ka dhaaran ulil qurba dadka qaraabada ah wal masaakiina sida ninkaano kala waa qariib hadana waa muhaajir laba tilmaan u leeyahay waana miskiin hata sadaxdi waalay dadkii qaraabada u dhawaay inay wax siiyaan yeesa ka dhaaran wal masaakiina dadka masaakiinta waxba haysan yeesa ka dhaaran inay wax siiyaan wal muhaajiriina fi sabiilillaah dadka Ilaahay wadadiisa ku soo hijrooday inay wax siiyaan yeesa ka dhaaran marka waa tarafuq iyo adfi silatu rahim kala isku baraarujinayo wal yaafu ha iska cafiyeen وليصفحوا هسامحين وكجيستين وحي هرمري و إساءة يا حمان يا طب الجيستين يعني هسد القاتل ألا تحبون سمجع لدين أن يغفر الله لكم إلى إنه يدين دبدافة سمجع لدين مالك يعني الجزاء من جنس العمل ما دام أجعشها إلهي إنه كود دبدافة هذه أنا اسكتها qofkii wax ku geystay wala man sabara wa ghafara inna dhalika la min azm al umur faman afa wa aslaha fajru ala allah ala tuhibbuna samajlidin an yaghfira allah lakum ilahi dhunubtina inu samaxo dhaafo wallahu alla ghafurun wa alla dhaafitan badan rahimun hadana un xarista doomadiisa إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون آية دامك ووعيد آل أذك وإله سبحانه وتعالى كيمت لون نار تيدتك كتور يزند يحمان تدتك محصنات كأطور سمع وعفيفات كأ هدنا غافل بكاء وحلو شيء أنور بأوهين هدنا إلهي رمي مؤمنين رجل دمر واسكمت إنك صدعي سببت أهد عائشة يوم عرتي مستح وهد محصنات غافلات مؤمنات وجمع مؤنث الصالح لكن نذكر كنا والله رجل دمر مركا qadaf qoskumid qof mu'min ah dhowrsan oo nin ah iyo haween mu'minada labadaba lama ogola wasku si wax farqiya ma innal ladina kuwa yarmuna turaya zinada ku turaya al muhsanati haweenka afifaatka dhowrsan ama ragga afifaatka ah al ghafilati hadana waxa lagu turaya aan war u ahayn oo gaafil ah waa moogihiin al mu'minati hadana alla rumeeyay marka laga ma hadlayo qof faajir ah oo mu'min aan ahayn ama faasiqa ma laga hadlayo waa qof mu'mina oo Ilaahay rumeeyay hadana maaratay dhowrsan muhsan oo qof dhowrsan qof dhowrsan oo iska muuqdaba oo mushaacay wixiisa taama laga hadlay ama kaafir qofka wax lagu tuurayo waa muxsan ghaafil mu'min tilmaamaha saddexdaa inna alladiina kuwa yarmuuna ku tuuraya almuxsanaati haweenka dhowrsan oo cafiifaadka ah zinada ku tuuraya dhahaya waa zaaniyad alghaafilaati waxa lagu tuurayo oo zinada aan warba u hayn oo ghaafilka ah almu'minaati haddana alla rumeeyey abaalkooda waa maxay lucinuu fi dunyaa waalaakhira adduun iyo aakhiro labadaasba waa lagu lacnaday walahum waxay sii leeyihiin lacnada u dheer cadaabun cadiib cadaab aad u weyn baa la socda lacnada lacnaduna waa naxariista ilaahay ka fogaaw way matalaysa ina alladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunyaa waalaakhirati waacadda lahum cadaaban muhiinan suuratu alaxzaab baa ilaahay ku yiri marka arrintaa caaisho kaliya gaar kuma ahan qof kasta oo mu'min ah oo ghaafil ah oo haddana muxsan oo dhowrsan oo zina lagu tuuray qofka ku tuuray waxaa daba yaala lucinuu fi dunyaa wal aakhira arrin sahlan maaha adduun iyo aakhira lagu lacnaday walahum cadaabun cadiim cadaab weynna waa leeyihiin yowma maalin tashhadu ay ku markhaati furayso calayhim dushooda alsinatuhum carabyaalkooda wa aydiihim iyo maarata gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahooda bimaa kaanuu yacmaluuna wixii ay shaqaysteen baa waxaa la daboolayaa wax alla wixii kale alyowma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibu marka arrin sahlan ma ahan arrinka qadarka ah wuxuu nabigu ku tiriyey as-sab'u al-mubiqaat todobada wax halaagta oo qofka uu naarta ku mudanayo waxaa ka mid ahay qadfu al-muxsanaati al-ghaafilaat al-mu'minaat sida aayaddu sheegtay in haween ama rag dhowrsan oo cafiif ah ghaafilka ah waxaa lagu tuurayo mu'mina ah in la gano oo zina lagu tuuro oo la yiraa waa zaani arrintaas marka arrin khatara oo waciid fara badan uu ku yimid yowma maalin tashhadu calayhim dushooda ay ku markhaati furayso alsinatuhum carabyaalkooda wa aydiihim iyo gacmahooda wa arjuluhum iyo lugahooda bimaa kaanuu yacmaluun wixii ay samaynayeen bay ku camal falayn yani ku markhaati furayn oo xubnihii baa laga dhawaajinayaa oo laleeyahay sheeg wixii aad ogeed markaasay markhaati furayaan ayaguna waxay leeyihiin yani kafaa binafsika alyowma calayka xasiiban malaa'igtii iyo wixii laga soo qoro dhan waa la joojiyey waxaa leeyahay adiga jirkaagii baa isku markhaati furay markay yidhaahdeen maxaa noogu markhaati furteen waxay leeyihiin yani waxa ilaahay naga dhawaajiyey andaqana allahu aladii andaqa kula shay-in yowma idin maalintaas ay shuhuudu markhaati furaan yuwafiihim allaahu ilaahay baa u oofinaya diinahum abaalmarintoodii alxaqa dhabtahay diinahum yacni waa abaalgudkii iyo jazihii ay lahaayeen maaliki yowmiddiin waa yowmuljazaa walxisaab yowma idin maalintaas yuwafiihim allaahu allah u oofinaya diinahum alxaqa yacni abaalmarintooda iyo jazahooda dhabta ah wayaclamuuna waxay og yihiin anna allaha alle huwa alle alxaqu almubiin xaq cad inuu yahay oo waciidkiisa iyo wacdigiisa iyo xisaabtiisu waa cadaalad wax jawrana kuma jiraan wayaclamuuna waxay og yihiin anna allaha alle هو الحق المبين حق عدن يهي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة وأجر كبير كريم الخبيثات وهوانك حنحن وحمانت يفاحشد الويق أنه للخبيثين نمانك حنبي أستاهلا وأسلام قصة مرني الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين مركب أسكول إجمان الخبيثات يعني وهوانك حنحن للخبيثين نمانك حنحن بيقول إجمان وأستاهلان هذا يقول تعيئي هذا يتعوح كلب والخبيثون رجح حنحن للخبيثات هوانك حنحن بإليهن والطيبات هوانك وناكسن للطيبين حق وناكسن بيقول إجمان إلى القرسدان حق إليهن والطيبون حق وناكسن للطيبات هوانك وناكسن بامارتي إن القرسدان إليهن مرك آيات إنك سيكو سعرتي عائشة رضي الله عنها وولي آيات أي دنبيان يعني نبي محمد عليه الصلاة والسلام وطيب عائشة وطيب لبدو داس مركا سكوك المو إلهي ودارتي إنه زوجتي سكت لغو هوان نورسا وحزنا لا يوحى حن قواس إليه مركا ردتك لها يعني عائشة ساسي السميسي زنا لكتو مية مرنبا عائشة لقمته من وحمان معي الله الأمد دار نبي جيسى هوان زانية أنبيرنا وسلس أقوال كلا جرت الخبيثات يعني هذا الله حنحن للخبيثين يعني هذا الحنن وكو هذا الله بدك أساس كلا لكن معناها أنا كفي عن ومارتك سياق أدو إن ليرادو الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء أرن كاسمركا وأرن أولا بنايا بتكون أحسن رجل الدمر وحيين با إلى رأسك الداري كو حن حن ورأسك الداري واسلع هذا الأرواح الجنود المجندة فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف نقول الأرواح نتك الروح ذو هذا والجنود يضمه لسك أروري انت إسقرته بإسراعيس وحي إسقروا هنا بكرتقيا ولذلك دت هذا وحر كيسا دت با دضي أقولي شمر بشمر كسر الدولة دضي إسخوب بحر شاكلا دضي مارتي هاساوها إيا وضفدقا إيا دتنا بكرتقيا هل دقيق اسمها هنا يا ليس كمتل أرواح دو دي أسوافق سنة وحي شاكان أثرها قاركود إن هوام حوالا مارت مغني آو هيستا أوم جوغت مدينة متكلو مكت جوغت انتي صوت كعضي إن أيدي كدكت بلاد أدك أفير صدا دتك يعني بلود له واسرا سنة ولو قد دس إساركين حتى مالسك أوريان كالا لوشان واسكو إمانا دبس وصارناين أما تران أما ديارة مركي ودد دقام واسلغ بصناين وحا كدحي وحاس مركوا أرواح ليا من ليسا oo waafaqaysa kuwa kalena sidoo kale wanaagu israhsanay al khabithatu lil khabithina marka waa dadka wanaagsan oo dumarka wanaagsan wax u jeeda al khabithatu dumarka xunxun lil khabithina ragax xunxun bay leeyihiin wal khabithuna ragax xunxunna lil khabithati awanka xunxun bay leeyihiin wat tayyibatu awanka wanaagsan lil tayyibina ragga wanaagsan wat tayyibuna nimanka wanaagsan lil tayyibati awanka wanaagsan bay leeyihiin ulaaika kuwaas mubarrauna waxaa laga bari yaalay mimma yaquluna waxa ay leeyihiin ahlul ifkiga bari baa laga dhigay Aisha iyo Safwaan ilaahay baa bari yaalay oo wax xumaana inaysan lahayn baa ilaahay muujiyey ulaaika mubarrauna mimma yaquluun hadallada ay ku leeyihiin Aisha iyo dadkii lagu tuhmay waa laga bari yaalay اللهم وحليين مغفرة الدمداء افكي حمانتي لغسة مئي دمد قودة الله قد نحيري اللهم مغفرة الدمداء والرزق كريم إله أكتسنا وحي كليين أرزاق وناكسا جنة كليين مركوا بشارة عائشة رضي الله عنها هي صفوان وصابت هي كتمت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون سيدي هرين أغلماتي وحناب العبر هذا آذاب شرعية إيو وحيالة دتك مسلمين تعلق بهن يهي أخلاقيات لغونا تلقري دتك إن maxaarimtooda inay dhowrsanaadaan waa arin daba joogta cifadi oo markii guriyaha la galayo in istidaan la waydiisto ee guriga aan iska gelin maxaa gurigaan qofkan waa guri uu asal iska lahaa hadii marka qof kale uu imaanayo oo aan ka tirsanayn gurigi inuu istidaan soo weydiiyo waxaan soo gali karaa gurigi habka marka istiidaanka yaani waa adab sharci oo wanaagsan oo Soomaalida asleedahay in arintaas wax naga khaldan yihiin guriyaha qaar kood wax arkaysa guriyaha qaar kood ayaga u sameeysanay albaabkii iska furan oo marka soo galay wax lagu leeyahay ma soo gashi gurigu waa furan yahay adarin uu furan yahay guri in la xiray aslan guri waa inuu xiray asturka iyo dhowrsanaanta saas ku jirta intii markaa u baahatay in soo gasho in loo fasaxo oo la yiraahdo waa soo gali kartaa ama ma soo gali kartid qofka ka falan laakiin marka hore waxa laga yaabaa guriyaha qaarkood waa iska furan yihiin kuwii xataa aan furnayn waxa laga yaabaa inaan istiidaan iyo xol ugu sameeyna hoodi dalab soo yiraahdo awa wala jooga guriga wala jooga waa ku jiraa marku leeyahay ma la jooga iyo maartay hoodi hoodi arintan marka arin aan fiicneen sharci marku xunoo sameeyay gurigan intaan la soo gelin koor in la gargaraaco gargaraaco waa nooc istidaanka kamid ah markii la garaaco inaad tiraa salaamu calaykum aadkhul wa salaantay ma soo geli karaa ha soo gal waalaykum salaam udkhul ama ha soo gali hadda laguma baahnaa waxa laga yaabaa markii la yiraahdo ha soo gali qofka inuu xanaaq boqolka iska jaro ila gurigii hebel maartay maanta tagay waa maartay si xub u yaalay gurigu iga soo celiyay adigu guriga wax ka socda ma ogidaad iyo wax ka jira laguma rabo hadda markaan firaaqo laguma hayo laguma soo dhaweyn waa lagu diiday waa ila aqbashaa wa in qiila lakum urjicuu farjicuu huwa azkaa lakum saasaa idin haboon oo idin nadiif ah dadka qaarkood aayadda inay ku dhaqmaan raadinayaan bisala qof yidhaahda iska dhaqo si aan u helo dalku isgaalakum laakiin waa la xumeeyay halkaas ka bilaabay marka istiidaanku waa saddex mar qof ku garaaco ama wiira salaamu alaykum aadkhul hadii laga furi waa inuu iska laabto waa dhamaatay waqtigii lagu tala galay iyo wixii yaani sharcigu faray يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا صفة الإيمان الأولية يا أيها الذين آمنوا ضدك الله الله يا مؤمنين دارما آدابتا شرعك ضدك الله الله يا وحلق الرئيب يا مؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا هسوقر لنا بيوتا قريه غير بيوتكم قريئنا عن أهين حتى تستأنسوا إلى أدوه شتان تستأنسوا استئناس هو طلب الأنس أفكام موجب حكاية من دونه مركوا هنا وهي شتان ترى هذا مسوق لي كراء أدلوا فصح أمرك وهي لها شيء أدلوا كرنا وحش باتها إنا الأقوام باتها وإنا مركا إذا دلبتها هي وهيش مديسو دوالا ما إيمان كرا سوغلي كرا حتى تستأنسوا وإلى أدوه الشتان إذا ضربتان وتسلموا السلامتان على أهلها قريها أهل كود سكرا سوغلنا لا تدخلوا والنهي لا تدخلوا نهي نهي قاسمك وإن لسك إلالية قريها أن لقلل هذا أدو الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا هسوق لنا بيوتا أقله غير بيوتكم قريهنا أنا هين قريها قسم مركب مفتوح الله أسكال قريها لكن قريك وأجنبي هسوق لنا حتى تستأنسوا إلى أد إذا ضلبتان وتسلموا على أهلها أهل كودنا آت سلامتان وحكى لنا يا خلدان مركي آن إذا كدل بينه مركي قرقض حال غيابة إلا ويدير واكما أما واتما أما وايه إنه غفو إلا وآني أما وآنقي أما وآسقي ممنوع ما شرعه نبي عليه الصلاة والسلام arintaas nimba nabi idan weydiyay markaas wiira ana yaa taa markii la yiri ana nabi wiira ana yee taa adigu yaa tahay adiga hebel u ila tiraad wax lagu yaqaan magac ama naynaas laakiin waa anagi iyo waa asagi iyo waa ayadi lama oqo magac aan sheekh waa ugu tii nabi xalisa salaam markii la dheelmiyay oo samaawaadka la saaray Jibriil ba garaaci samadi waxa la yiri waa kuma Jibriil man ma'aka Muhammad qash sidaan markaa waxa weena tiraa hebel laakiin hadda tiraa di ka waran aniga oo gurigi markii laga furo tuug uu noqdo madax uu dhifto yaa tacadiga sameeyay adiga soo ma dhicin illa aniga macruuf ah soo ma nin tuuga maashi soo gala marku garaacay waayo anigi markaa furta madax lagu dhifto gurigi hore u gaad ala sabab laakin adiga markaa tiraa hebel wala xona ama hadan waa wax la lagu ma yaqaan naga joog dalikum istidaankaas ina weydiisan ba khayrun lakum idin fi'an adinka iyo dadkii ahlul baytka haba dalikum khayrun lakum wala jamciye sidaas idin khayr badan inaad idan weydiisan la'allakum tadhakkaruna ina waad santaa oo ilaahay waxaas aayadaha soo dajiyay inaad waana ku qaadataan fa in lam tajidu fiha uriha dadka ka helinina ahadan qafna fala tadkhuluha soo gelinina hatta yu'dana lakum ilaahay idin ka idin uriga laga maqan yahay iska tag lama joogo ama waaba laga furi waayay iska dhaqaaj fa in lam tajidu hadadan helinina fiha guriyihi أحدا قفنا فلا تدخلوها قريها قرننا حتى يؤذن لكم إلى مارت الليدين إذنه وإن خير لكم هذه الليدين كيرا هذا مركا إذن كي ويديسي ارجعوا اسكالات إذن باو ويديسي حتى المسوق لكرا ما يرى علينا قلاب ارجعوا لابتا وإن قيل لكم ارجعوا الدين الذي لا لابتا فارجعوا لابتا هو اللاب شداس بأزكى لكم إذن نذيفسا مركي استدانك لو يدين يوحك سنة إن قفوا يرد أسنسكو آدين آمدك أما بدح الله عالي مركا اسكتوا الباب كان مفورا يو وعلى غيابة إيش هذا إنه كنت أعلم إلا الدين استئذان كان على السماء يبا إنما جعل الاستئذان من أجل البصر إيش هذا إنه سكنت عين وح محرم وقرغان أربتت هذه لا أسكت وصنا لي كجرا أو إيش هذا ما رتا يكون أعلم وإلا الرواء إذا كلاو يدينا وحيها إن لس دياريو إنما جعل الاستئذان من أجل البصر حكمة الله جدية استئذانك وأرقى ينسى كل عين وحب حرم وإن قيل لكم ارجعوا أدي الذي يراد اللابتة فارجعوا اللابتة والله بشد أصبا أزكى لكم إذن نظيف سنة إذن وناكسا وأذنك وحا بني كوجرتا إن شرع إلهي دبق ذا والله ألا بما تعملون واحد سمين إنسان عليم الله كل علم بدون قريها مركا هذا الشيخ يقول لي هاي استئذان هلا ويديو وقريها خاصة وضطك الدقيهين لكن قريها وحاجرة مفتوحة وعامة ودكامه أما بخاره أما مارتي مقسيمه أما وحلم إذا عامة موتيله واسعيد وقال قرية سأل الدقرين وضد إيسان كل نورين وحول مويدين ليس عليكم كركي نماء عن جناح دنبي أن تدخلوا إنا قشان بيوتا قرية غير مسكونة أو أن الدقرين فيها متاع لكم مكبر ليس عليكم جناح ذنب كركي انما اهن ان تدخلوا ان تغشان بيوتا غريو غير مسكونه او ان لدغنين فيها متاع لكم او ان كوجرتو الاف يو متاع ومش على غدني سوقي بخاركي دكانكي يعني مارت هوتيلكي كواس بنوا غير مسكونة ضد إيجار هذا مجرى ومال عامة ليس عليكم جناح دم بكركي نماء أن تدخلوا إن تسوقشان بيوتا قريو غير مسكونة أو أن لا دقنين فيها متاع لكم راح إذكوس وانتهي والله يعلم الله أقيا ما تبدون وحاد موجينيسان وما تكتمون اي وحا قرينيسان لبد الله با كعلم له قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون ايضا و الله امر يا ادمديس مؤمنين تا او رجع inay indhahooda ka laabaan wixii muharrama farjigoodana ka ilaaliyaan wixii muharram oo waxaan u banaanay inay sa ku fiirin muharim haween haaraanka ah adey mararka qaar kood qasad soo laayeen qofka isha ay mar uga dhacdo nadratul fujaa ilaada waa laga saamaxay hal maray ish uga dhacday haween meel maraysa aw loo maayso نبي صلى الله عليه وسلم مركي نظرة الفجاء لو يدي يري اسرف بصرك انها يخلي مرد ما لسي راعي waala diideen la si raacdid markaas waa shaqadii ku jirtaan qul waxa ku tiraahda nabi maxamed oo lil mu'miniina ragga mu'miniinta waxa ku jirta waxa ku tiraahda wudu min absari ya wudu min absari indhooda wax kamid ha laabe indhaha marka laabitaanka lagu sheegay maaha inaan indhihii isku dhajisid indhaha wixii aan marka u banaanayn baa ka laabaysaa oo ku furan yihiin adig indhaha isku dhagsa laguma dhahay wax kamid ah yaa ka laabaysaa oon ku banaanayn qul lilmu'miniina maadaama nadarada ama aragtidu ay tahay waxyaalaha fasaadka keenaya ama faaxishada bilowgeeda ah ama boostadeeda aragtidu waa bariid azina boostadii marka hore keenaysay marka wax fiirisid qalbigii iyo waxa shaqeynaya dhah marka ka bacdi qofku hadal iyo hasaabo iyo wax galay iyo gacan iyo waxa ka dambeeyaan laakiin araga mushkilad qul lilmu'miniina ragga mu'miniinta waxa ku tiraahda yaghuddu min absaarihim aragooda wax kamid ha laabeen aan u banaanayn ha ka laabeen wayaxfaduu furuujahum farjigoodana ha ka ilaaliyaan zinada farjiga marna waxaa lagu tilmaamay in laga ilaaliyo zinada marna fiiradii laftigeedii waa nooc ka mid ah zinada waxaan ku soo marnay suuratu mu'minuun ama qad aflah walladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum gayru maluumiin faman ibtagaa waraa dalika faulaaika hum lcaaduun sidoo kale suuratu lmucaarijna waa la mid idana saasna ugu imaan doon ragga marka mu'miniinta waxaa la amray indhahooda inay ka laabaan wixii maxaarim aan u banaanayn farjigoodana inay ka ilaaliyaan wixii aan u banaanayn laakiin lagama ilaalinayo ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanu kuwaas waa fasax xalaal bay u yihiin waxa laga ilaalinayo waxay tahay wixii aan u banaanayn oo zina ah dalika azkaa lahum in allaha khabiirun bima yasnacuun dalika ilaalintaas indhihiina laabitaankii xumaantii laga laabay farjigiina zinadii laga ilaaliyey azkaa lahum sidaasaa u nadiifsan oo qalbigooda iyo diinkooda sidaasaa u nadiifsan in allaha alla bimaa yasnacuuna waxa ay dadku samaynayaan khabiirun waa alla caalim ku ah oo khibrad iyo aqoon buu u leeyahay zinada marka nebigu wuxuu ku sheegay bini aadamka in qof walba nasiibkiisa loo qoray kutiba cala bni aadama xadduhu min azina adraka dalika laa maxaala waana gaaraya shaki la-aan fazina alcaynayn annadar labada indhood zinadooda waa fiirad waa nooc zinada ka mid ah wa zina lisaan annud carabkana waa zinaystaa zinadiisana waa dhawaa waxa shukaamiska iyo xodxodashada keenaya dhan waa afka soma afka wax keenaya laakiin waxaa ka horeeya aragga marka hore meeluu maarata cabiranayaa markaasuu ku xigaa wa zina aludunayn alistimaac labada dhagoodna waa zinaystaan zinadooduna waa dhagaysi sheekadii iyo wuxuu dhagaysanaya wa zina alyadayni albatsh labada gacmoodna zinadoodu waa qabashada soo ma arkaysa dad badan hadda weliba laga yaabaa dad da-a qaarkood haween yaqiinan ama kuwo kale iska qabsana le war adiga balaayantaa ka waran xusu la baruuraa tahay iyo yacani waa atowday iyo uu leeyahay gacantu iskala gelay khataru soomaalida dad waxaa arkaysaaba yacni weliba dadka qaarkood meelaha ku badan ama hobala ha noqdeen ama maaragta cayaar ha noqdeen cayaartooy ama wax kale ama meelaha waxbarashada xabal lama ahaano والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه نفتنا واتمنينا يسوحا فاحشرها وانا اشتهينا يسوى الربطاء لكن وحرمينا يفرجك اما بيننا وحرمين او مركز بمبي زندي نبتع لقاري يسوى وزندي انو غفق قرى ارنكاسنا وفرجي oo nabi kaleey salaam salaam yiri ya ii damaan qaadaya ma bayna lahyeehi wama bayna rijleehi adman lahu jann ma bayna lahyeehi wa arab ya ii balan qaaday inuu wax fiican ma wax ka soo qaado farjigiisana ya xumaan ka ilaalinaya adman lahu jann aan janna u balan qaaday ذلك أزكى لهم إني إنه هذا حمانتك اللابان فرجي قودنا حمانتك إلاليان أزكى لهم سيدا سأل نظيف سن سيدا دراد النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحين بخاري مسلم حقوش يا حكمة الزنا يعني مارت اللوك بورسنا إني تعاي إحسان إنه قف كله سنة يا معشر الشباب من استضاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وآيات انت شيء أغض للبصر وأغض وللمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم وأحسن للفرج فرج نساء أوره هو إلى علينا دو قرصة قف انك سواء دعي كرته قف قرصة إنه خدنا ملك الأهل أنو برناني لكن غالبا غورك ولو دوسدا حكمه لو جيداي لا غورسدو وانو قفو حارانتي اسكغا الىاليه ان الله خبير الله اوغيا بما تصنعون وحسمينسان وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها فقي ما دام الله سوى أمري قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم هو ينكر والله من إلا إيجا وحفاكوا بيارا وحرقكوا بيارا وقل وحاكوا ترى هذا نبي محمد للمؤمنات هو ينكر الله الرمي يغضضن من أبصارهن أيقون عنده هذا كإلاليا هكا اللعبيا رقا وما بناه ana wax ka fiirsada waliba ayagu yaani waa kaaga qarsoodi badan yihiin oo u maneysina ku taqaan ama ay ku fiirinaysa ragu laakiin waxa banaa ku yaala laakiin ayada ma ogidaa ma sharta ka fiirina ama guriga ka fiiriso ama meel darbi ka fiiriso ama meel jeexan mar loo galiya mar oo qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna indhooda wax kamida halaabeen يعني بنانين ويحفظنا فروجهن فرجيالك ودنها إلاليا وحمانتك إلاليا هذا مركز ديرادة قياه وانك لو شيء دونا ضدك يعني أيسا أم وجيك كريم قرح دونا بآيات دان الله إنه شيء ولا يبدين يسا موجد زينتهن قرح دونا إلا ما ظهر منها كم مقدم وقي مركز إلا ما ظهر منها يعني يسا أم جمد أجنبي كأه إلا وحي مركز على غريك ومرضى حجابك مركي مرضى قاتل حاكم وقنعي وحس سورة قلمة هنا قريش وحلا صعبة جركيدي ومرضى مارتي كددا مرضى مارتي ودته maalaha qarkood laga yaabo in wax kale ay muuqdaan laakiin ay sanayd u qastin ilaa ma dhahara minha tafsiirkaas waa lagu fasiray Abdullah ibn Mas'ud wuxuu ku fasiray karidaa'i wa thiyaa marada ay qaadanayso oo xijaabka uu ah maradaas waa ila ma dhahara minha qaal ibn Mas'ud karidaa'i wa thiyaa يعني على ما كان يتعاناه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها مرضى اسكت دريس وما يبدو من أسافر الثياب يوحى كم وقنعية مرضى هستيدة فلا حرج عليها فيه بعد ذنبي مروله لأن هذا لا يمكن إخفاؤه قاسم القرية سورة قلمهان ونذيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه سيدة صحة ابن مسعود كوافقي حسن البصري يا محمد بن سيرين والله التابعي أبو الجوزاء إبراهيم النخعي وغيرهم رقى تابعين تانا كل راعي إلا ما ظهر منها ابن عباس يركل ابن عمر وحكوف استران وجهها وكفيها والخاتم وجهها يلا بدا على علود يو فرانتي فرغاشي ماشا زينه القران ما ربان استعمال زينه ظاهرها زينه ولا لبا نو زينه انا رغ موي وخ كلا لو موجي كرب حتى لو ما اوغلا ابه يو ولال يو لو ما اوغلا زينهنا waxa loo muujinaya dadkii markaas maxaarimta ah ziinada quraanka uu sheegay marka khudu ziinatakum inda kulli masjid qul man harama ziinata allahi allati akhraja li ibadihi inna ja'alna ma al-ardi ziinatan laha inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi ziinati al-kawaakib waxa muuqdo daahirka quraanka u badan ziinada sheegay marka qawl ibn mas'ud iyo qawl ibn abbas iyo abdullah ibn umar radiyallahu anhuma intaba yaani wa ragii saxaabada wax ku fasireen wala yubdina zinatahunna quruxdoodi yeesan muujin haweenku ila ma dhahara minha wixii marka ka muuqdo moogi oo is qari karin maradeedii ama la yiraado adlak waxa sabab jiraan hada wax arkaysa yaani haweenkii oo wajigoodi qariyay haddana gacmahoodi iyo lugahoodi ay muuqdaan arintaas waa arin aan meel la waafaqsanayn gacmaha wax isku haysta ma laha inay ziina tahay oo ay xaaraan tahay oo ay jirkoodi awradi ka mid tahay gacmaha iyo lugaha waa muharram la salaad wala banaan inna la maqdar wala muqaddad qarkasa doorkii wajiga la soo datay lugii gacmiina iska banaayeen bal waxa laga yaabaa qaar kood inaysan wadan wax ay maartay gacanta gashadaan ama maartay lugu qari jaab ila halka soo gaaray ama maartay fanaanad ama wax lamid wax ka daahir markay aan wax laga yaabaa xijaabkiiba maqsuud inuu sanahay marada qof iska soo gashaday xijaabku marka ama qofna daacad uu wataa qofna inuu ku dhuunto oo hadda arkaysa meelaha qaarkood aa munaasab ahayn dad galayo xijaaban moognana waxay samaynaysa laakiin kulle meel fiican ma aha marka hadda la galayo xalane ama meelo la mida ama maaragtay hoteelada ama maaragtay meelaha tumashada lama dhigi karo qof fiicana meesha taga ma badan qofku meesha tagay yani marka waxa ujeedaa waa qof isdadayo hebel iska qarinay yaan ugu arkay laakiin ilaahay baa maaratay xisaabta xog walaa yubdiina ziinatahunna haweenka quruxdooda yaysan muujin ilaa maa dhahara minha wixii ka muuqda moogi waa noo soo laaban doontaa mar labaad walyadribna ha ku siidaayeen oo ku xireen bikhumurihinna maskantooda ama khimaarkooda ama gambadooda calaa juyuubihinna laabto juyuubta waa sadriga waagu hore waxay ahayd dumarkii jaahiliga walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa waas muujin jireen qorta iyo maartay xabadka iyo waxaas dhan waa muujin jireen iyo timahooda. Hadda waxaa la amrayaa inaysan dumarka la mid noqon, waliyo diribna ha ku dhifteen oo ha ku dabooleen bikhumurihinna, khimaarku waa waxa madaxa lagu dado gambo iyo maskan iyo waxay la yidhaahdaan calaa juyuubihinna, jeebabkooda yacni sadrigooda ha ku dabooleen walaa yubdiina ziinatahunna, quruxdoodana aysan u muujin ilaa libucuulatihinna, ziinadii hore iyo tanwa kala bedelay. Tan waa wax la muujinayo oo u saabsan jirkii. Walidaalika waxay rajacayaan ilaa maa daara minha, in sida ibnu mascuud lagu fasiro si midaan ay u noqoto istithna dadka laga reebay loo baneeyey inay meelaha qaarkood arki karaan. walaa yubdiina ziinatahunna, haweenku quruxdoodii aysan u muujin ilaa libucuulatihinna, raggoodii moogiye. bucuul waa jamcu baclin, waa zawjkooda. aw aabaa'ihinna, aabayaalkii moogiye, cid kale aysan u muujin, aabihii dhalay ama awowe ha noqdo ama mid ka sii shisheeye ha noqdo, waa aabaun. aw aabaa'i bucuulatihinna, ragga qaba aabayaalkooda moogiye, ragga qaba iyaga, yaani ninkaas aabihii la mid yahay, nikaax ma qabto, waa maxaarimta ku jira. islaanta adiga aad qabtid aabaheed, yaani waxaan ujeedaa adiga markii islaantan aad qabtid aabaha maxram u yahay, aabihii adiga ku dhahay waa maxram, ma guursan karo, mamnuuc, ama fur ama ha kaa dhimato, lama ogola. sida aabaha haweentii uu guursaday aadan u guursan karin oo ay hooyadaa la mid tahay. aw aabaa'i bucuulatihinna, haweenkaas ragga qaba aabayaalkood moogiye, cid kale aysan u muujin. aw abnaa'ihinna, wiilasha ay dhaleen wiilkeedii. aw abnaa'i bucuulatihinna, raggooda wiilasha ay haween kale u dhashay, ilaa iyadakeedi waa la sheegaa. laakiin ninka qaba ilmo kale u yeelan kara, ilmahaas kale marka ilmeedii la mid yahay, waa maxaarimtii. aw abnaa'i bucuulatihinna, ragga iyaga qaba caruurta ay haween kale u dhashay moogiye. aw ikhwaanihinna, ama walaalahood moogiye kale aysan u muujin, walaalihii iyaga la dhashay. aw bani ikhwaanihinna, walaalahood wiilashood, wiilka eedada inuu ahaad ayadana waa maxaarimtii. aw bani akhawaatihinna, walaalaha gabdhaha la dhashay wiilasha ay dhaleen oo habaryarta ay u ahaad moogi, cid kale aysan u muujin. walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatihinna, aw ilaa aabaa'ihinna, aw ilaa aabaa'i bucuulatihinna, halkaas la socda. aw nisaa'ihinna, ama maaragtay haweenka muslimaadka moogi, cid kale aysan u muujin. nisaa'ihinna markii la yidhi haweenka mushrikaadka maya oo banaa. aw maa malakat aymaanuhunna, ama midigtooda wixii ay hanatay oo addoommadoodii ayagu lahaayeen. aw ittaabiciina, kuwa soo raacay ghayri ulil irbati, oo xaajo aan ka lahayn dumarka, min arrijaali, ragna ah. dad waxaa jira sawirka dadka hadda loo yaqaan ahbal, ablah oo carabiga lagu yidhaahdo, waa iska ahbalkii uu ama muqafal, mid aan waxaas badareen haween iyo midna lahayn oo iska doqona, kaas markaasna wuxuu ku jiraa noocan. aw awi taabiciina, kuwa soo raacay ghayri ulil irbati, irba waa xaaja, waliya fiiha ma'aaribu ukhraa, kuwa aan dan ka lahayn dumarka, min arrijaali, ragga ah oo doqonka ama sawirka u dhaqaano. awi difli, ama ilmaha, alladiina lam yadharuu, aan maarata daalacan, calaa cawraati nisaa'i, haweenka cawraadkooda, ilmaha yarkaa weli aan waxaas fahamsanayn لكن هدو فهم سيئة أي مية أو مجيقة هدو على غيها والا فسادي علمه وحضرنا على تصيا ما ارتدو مرقاون يبلاي كلا وبال يجيني لسوق لي أما فيلن أما حبوك في رسالة وعلى شنجر أما اللي جرى سوى هذا إنه هدو حقا براروسيني هذا لكن أول على غيها وعلى فترة ذات بسكا هاي إن مدى مارتي مركو متميز قارو مركز إنه فهمه marka hadii uu fahamsan yahay la ogaado waa in maara tarintaas laga ilaaliyo aw difli ilmaha atfasha alladina lam yadhharu an dalacan ala awratin nisaa'i hawaanka awraadkooda wala yadribna hawaanku yisa ku garaacin bi arjulihinna lugahooda yisa dhulka ku dhifan li yu'lama si loo ogaado ma yukhfina wixii ay qarinayaan min zinati naqruxdooda awan ku xalay yaab inay waxyaalo ay gashadaan lugaha oo maartay qurux ah khalkhal wax yiraadeen ama wax buufin ah ama silsilado ama wax la mid ah dhulka intay ku garaacan rag ku soo jiidanayaan oo dhaw sawtkooda markii la maqlo la soo fiirinay waxasnoo casna lama ogol walaa yadribna awan ku yisa ku dhifan bi arjulihinna lugahooda ليعلم سلو أغاده ما يخفين من زينتهن وحا أي قرنيان أو قرح دودع وطوبوا إلى الله الله أصول الله جميعا دمانتين أيها المؤمنون ذاتك مؤمنين تاهو لعلكم تفلحون سيأولي بانتا طوبوا إلى الله جميعا وقبقبوا وحا لغسوا الشيخ كيوتن dammaantiin waxba ay ka dhici kara khalad mida wax fiiri kara oo maaratay ama aan farjigiisa xumaan ka ilaalin ilaahay soo laabta dammaantiin ayuhal mu'minuun dadka mu'miniinta ah la'allakum tuflihuun si aad maaratay u liibaantaan oo aad u heshaan liibaanta ilaahay u sheegada farxal mu'minuun wallahu a'lam.